فلو ولد صغير رضيع اعطيته قطعة لحم يموت فيها، لان هو ما معدته ما تتحمل قطعة اللحم. فانا عندما اتي على شاب حدث ما عنده فكرة في مسائل الخلاف واعطيته وادخلته في مسائل الخلاف، شيء من اثنين: اما ان يسيء الظن بكل هؤلاء العلماء ويقول اذا كان الدليل واحدا فلما اختلفوا، واما ان هو يعني يتخير قولا من هؤلاء الاقوال. وطبعا بطبيعة الحال يكون المرجح هو الهوى، لان الرجل ما عنده طبعا ملك اكثر ولا اصول الترجيح، واما ان يخرج من الخلاف جملة، فهو لا يستفيد على كل حال. فيبدأ اولا بالمسائل المتفق عليها بين العلماء، وبعدين يبتدي يترقى شيئا فشيئا حتى يدخل في المسائل المختلفة فيها. ولذلك نجد في ترجمة اي عالم انه يبدأ بحفظ المختصرات، وبعدين بعد كده يبدأ بالنظر في الكتب المطولة التي تعنى بالخلاف. فإذا ما يعني تدرج مثل هذا التدرج ينظر أي العلوم أو أي فروع العلم أحب إليه، يعني يجد نفسه في التفسير مثلا، أو يجد نفسه في الفقه، ولا يجد نفسه في الحديث، فيبدأ يركز على هذا العلم، لكن تكون له مشاركة في العلوم الأخرى، لأن العلوم الشرعية عبارة عن طرق كلها تخدم بعضها. فلا أتصور أن يكون هناك مفسرا محضا لا يدري شيئا عن الفقه ولا يدري شيئا عن الحديث، ولا أتصور أن يكون هناك محدث محض لا يدري شيئا فقط إلا عن الحديث. مثل هذا يعني ما يكاد الإنسان يتصوره، وإن كان يعني قد يكون موجود عند بعض الناس، لكنه لا يكاد يسلم له ذلك العلم الذي تبحر فيه إلا إذا ضرب بسهم ولو بأي قدر في العلوم الأخرى. فمثلا لا أتصور أن يدرس رجل علم الفقه بدون معرفة بأصول الحديث، ولا التفسير بدون معرفة بأصول الحديث، ولا العقيدة بدون معرفة بأصول الحديث. علم أصول الحديث كما يقول العلماء علم خادم، ومن طبيعة العلوم الخادمة أن يكون داخل في كل العلوم، زي الخادم تماما. إذا كان في قصر الرجل إنما الأمير أو الرجل صاحب القصر إنما حياته بوجود الخادم، لو الخادم مضى وتركه يموت من الجوع. إذن وجود الخادم هو الذي يحرك هذا الإنسان. فعلم أصول الحديث علم خادم يدخل في كل العلوم. يعني مثلا افترض أني رجل فقيه 100%، دارس أصول فقه تمام وحافظ كتب الفقه عن ظهر قلب، ولا يدري شيئا عن أصول الحديث. لو نظره رجل آخر وكان ماكرا يمكن أن يهدم له كل أدلته بادعاء أنها ضعيفة، يعني كل ما يحتج حديث يقول له ضعيف حتى لو كان في البخاري. فطبعا الرجل يقول له ازاي هذا في البخاري، يقول هذا ضعيف، وان البخاري معصوم، البخاري ما العلماء تكلموا فيه، الدارقطني تكلم، وابو علي الغساني تكلم، والديواني تكلم، واجاب العلماء المتاخرين تكلموا. انت رجل بتدعي الاجتهاد، ناقشني الان في اثبات صحيح الحديث، اثبت لي انه صحيح. وطبعا الاخر ما عندي علم بهذه المساله، فيقف حمار الشيخ، يعني ما يستطيع ان يتقدم خطوه، كل ما ياتي بدليل يهدمه له حتى ولو كان كاذبا، والاخر ما عنده فكره باثبات الحديث، ولذلك ما يستطيع ان يقيم الحجه بدلاله الحديث الا بعد ان يثبت صحه الحديث. لذلك كان العلماء اللي هم المتبحرين في الفقه على درايه كامله بالحديث، زي شيخ الاسلام ابن تيميه. شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله انما ساد وفعل ما لم تفعله الجيوش الجراره سواء في المبتدع او في المخالفين بسبب احاطته بالعلوم. حتى يعني قال الذهبي، والذهبي طبعا امام محدث كبير وحكم على اهل الحديث، فيقول كل حديث لا يعرفه ابن تيميه فليس بحديث، وهذا يعني من مبالغه من الامام الذهبي في حق شيخ الاسلام ابن تيميه، مما يدل على ان الرجل متبحر. وكان مثلا هو بعرفهم كان حنبلي، الا ان كان مثلا الشافعية يجالسونه ليستفيدوا في فقه الشافعية ما لا يعرفونه، بل يعني مثلا في حتى في العربية كان ابو حيان النحو صاحب البحر المحيط لما دخل ابن تيمية مدح هو قال فيه شعرا، فلما تكلم هو ابن تيمية في مسائل في النحو فاحتج ابو حيان بقول سيبويه، فقال ابن تيمية له ما كان سيبويه نبيا نحوي ولقد اخطأ في 80 موضعا في الكتاب انت لا تعرفه، رغم ان ابو حيان هذا تخصص نحو، يعني هو يعني كان متخصص في النحو. فلما يكون الامام المتبحر مثل هذا التبحر يستطيع ان يقيم الحق، يعني ما يستطيع هناك واحد مبتدع ولا يعني حصل علما من العلوم لم يحصله ذلك يستطيع ان يهدم له دلالة الحديث نحو ذلك. لذلك فتجد اسعد الناس بتحصيل العلم هو الذي يمشي بالتدرج، ولا بد طبعا في طلب العلم من همة عالية، كما قال يحيى بن ابي كثير فيما رواه الامام مسلم رحمه الله: لا يستطاع العلم براحة الجسد، لا يستطاع العلم براحة الجسد، لان نفس طالب العلم فتية فهي تتعب البدن، ف خفية تتعب البدن. إذا هذه الروح محتاجة لعدة أبدان، ليه؟ لأن بدن واحد ما يكفي همتها، يعني ما يكاد يضع جنبه على الفراش إلا وتؤنبه كيف تحصل العلم وكيف تنام وكيف يقوم وهو متعب. فيبحث في كتب العلم تجد دائما مجهدة طالب العلم. فيعني هذه الحقيقة من الأشياء التي قد تفيد بعض إخواننا من طلاب العلم، لا سيما الذين يبدأون بنيل الأوصار ويبدأ بسبيل السلام، وأنكى من ذلك وأشد أن يبدأ بالمحلل بن حزم. يعني لو بدأ بالمحلل بن حزم هذا يعني قرصنة الظهر، يعني رجل بيبقى يسوء أدبه للغاية القصوى مع العلماء. لما يرى ابن حزم بيشوف في فلان ويشوف في علان، يعني لما تقرأ في كتاب المحلى تجد ألفاظ خارقة جدا. فلما يكون الواحد فتح أول ما يفتح عينه يفتح على كتاب المحلى يجني على نفسه كثير. فذلك يعني ينصح بعدم قراءة كتاب المحلى وسمي الأوصار وسبل السلام في مبدأ دراسة طالب العلم، إنما يبدأ بمثل منار السبيل، يبدأ بمثل الروضة النبوية، هذه الكتب بل بأقل من ذلك. إذا استطاع أن يجد كتابا موثوقا به فليبدأ به هذا أجل. والكلام في هذا الباب طويل. يعني شيخ، ماذا تنصح للشباب الذين كثروا في هذه الأيام وقاموا بالتخريج والتحقيق يعني دون تريث وصبر وخبرة لازمة في هذا الأمر، وما هي خطوات حتى يكون الإنسان يعني بليع في الجرح والتعديل وتحقيق الأحاديث وتخريجه؟ إيه. والله الكلام ذو شجون. يعني طبعا يعني أذكر كلمة قالها بعض الأدباء، قال: لو أدركت أبا حمزة في الكاتب لقطعت يده. جناية أبي حمزة هذا أنه انتقى أطايب ما في الكتب وجمعها في كتاب فأغنى الناس عن قراءة الكتب، فقال: أما والله لو أدركته لقطعت يده. ليه؟ لأنه هو يعني أحدث فسادا عظيما أنه مستغنوا بهذا الكتاب عن كل هذه الكتب. الحقيقة الفهارس العلمية التي طبعت كان لها أكبر جناية على دخول الصغار في علم الحديث. يعني الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، وهذا رجل فح مشهور له بالعلم، يقول في مقدمة كتاب مفتاح كنوز السنة، وهذا الكتاب يعتبر بالنسبة للعلم الفهارس يعني مش هو أجود الكتب، يقول: لو كان عندي هذا الكتاب في بداية عمري، في بداية حياتي العلمية، لوفر علي ثلث عمري الذي أنفقته في المراجعة والبحث عن الأحاديث في الكتب، لأن لم يكن هناك كتب فهارس. وقال في هذه المقدمة: كتاب سنن الترمذي لي به شبه اختصاص. وانت عارفين انه هو حقق جزئين سنن الترمذي رحمه الله توفي. وقال: وقرأته على والدي مرتين، ومع ذلك ظللت ابحث عن حديث فيه 5 سنوات. طيب، كان علم الحديث قبل ذلك كان مرتقاه صعب جدا، لان كتاب زي مسند الامام احمد اذا اراد الانسان فيه حديث ولا يحفظه كيف له به؟ كتاب 27,000 حديث والمطبوع منه بقدر الحرف الصغير. لا شك ان اي انسان اذا لم يجد فهرسا علميا لتقريب احاديث مسند احمد سيصاب بالاحباط في البحث مسند احمد. يعني يقول: انا اظل اسبوع ابحث الحديث، يعني كم اسبوع في العمر حتى اضيعه فيه؟ وهذا مصدر واحد، كما بالك ببقية المصادر وعشرات بل الوف الاجزاء الحديثية والكتب المسندة. فكان هذا العلم له صرح كبير وهيبة عظيمة قبل ما تنزل فهرس العلمية. فهرس العلمية الحقيقة مضرتها اعظم من فائدتها. ليه؟ لان اهل الحديث الذين هم يعني اهله، كل واحد منهم يستطيع ان يقرب الكتاب بطريقته الخاصة، يعني يفهرس لنفسه، فيظل هذا العلم له صرح كبير لا يدخله الا اهله. انما اطبع الفهرس العلمية واطرحها في الاسواق صار اي فرق صنع. يعني انا اعرف بعض الاطباء تركوا مهنة الطب وشاروا بالتحقيق لانه مربح اكثر من الطب. يعني النهاردة مثلا اتي على كل مثلا عندي مثلا 30-40-50 فهرس، قابلني اي حديث مثلا انما الاعمال بالنيات اجيب الف نون ميم الف ودور انما في كل الفهارس، واذا بي اخرج بمثلا 50 مصدر مسند لانما الاعمال بالنيات. يطلع هذا يفتخر على مثلا واحد زي الشيخ الالباني، يقول الشيخ الالباني خرج الحديث من 6 مصادر وانا خرجته من 60 مصدر. وايه يعني؟ ما هو من 60 مصدر لكن من نفس الطريق الذي خرج منه الالباني. هل وعثرت على طريق جديد غير حكمي مثلا الشيخ سواء كان الالباني او غيره، حتى ممكن اقول انا اتيت بطريق لم يخش عليه فلان؟ هو من نفس الطريق لكن التبجح بمسألة العزل. هل هذا الانسان الذي اخرج الحديث انما الاعمال بالنيات من 60 مصدرنا عنده من الدراية بعلم الحديث والنظر في اختلاف الطرق والترجيح بين الروايات اي شيء؟ ابدا ما عندوش اي شيء، ولا يستطيع انه يعني اذا سألته في احاديث الكتاب ان يحصيها. بل بعض الناس سئل عن حديث وهو وده رجل مثلا داعية ومتنفخ، سئل عن حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم رجل دعاه فقال له وعائشة، قال له لا، قال له لا وعائشة، قال له المهم في الاخر وافق الرجل على انه يعزم الرسول صلى الله عليه وسلم وانه يأتي بعائشة. قال هذا الحديث كذب موضوع، اللي وضعه عايز يعني مسألة الانحلال والاختلاط عشان كل واحد عايز يروح يتعشى عند واحد ياخد مراته بقى ويعود على الصفر. هذا حديث كذب مع انه صحيح. لما يكون الكتب الصحاح دي المفروض انها مقروءة، او المفروض انها اولى الكتب بالعناية وانها مشهورة، فضلا بقى عن مسند احمد ولا مسند طيالس ولا هذه الاشياء التي ما يعرفونها وينكر وجود الحديث ويقول انه حديث باطل الموضوع، فما بالك بغيرها من الكتب. فهي الحقيقة الفهارس العلمية اضرت بهذا العلم ضررا كبيرا، ويعني لو كان هناك فستان شرعي ويعني يأخذ رأيي في الموضوع قلت اقول له احرق كل كتب الفهارس التي صدرت حتى الان، فلا يبقى لهذا العلم الا اهله. احنا اربع طالب العلم يستطيع طالما عارف طريقة الفهرسة ان يفهرس الكتاب الفلاني لنفسه، فيبقى الفهرس خاص على اهل العلم، انما الصغار لا يستطيعون تسلق هذا العلم، لكن بكل اسف تسلقوه وتجاوز الشرح بسبب تيسير الوصول الى مواضع الاحاديث في كتب السنة. فلذلك يعني مع كثرة الاسماء اللي تراها على اغلفة الكتب، يعني مثلا كل سنة ممكن تلاقي 20-30 واحد جداد، ابو فلان وابو علان وابو اردان وابو اي حاجة، كتب كثيرة جدا. كان زمان مثلا ما تكاد ترى واحد بجنب الاساطين الا كل 5-6 سنة مرة، يعني الشيخ احمد شاف، الشيخ مثلا محمد محي الدين عبد الحميد، الشيخ حامد الفيل، فين وفين على ما تلاقي الشيخ عبد السلام هارون جاء جنبه. ليه؟ لان كان كما قلت العلم له حريم وما يعني ما له مفاتيح. الناس ممكن تسأل طب كيف نبحث عن الحديث لا يجدون من يدلهم على ذلك؟ ليه؟ مقصوع على اهله، فما كان حد عنده فكرة بالدخول في هذا العلم. الان بتجد عشرات الاسماء على الاغلفة، والعجيب ان تجد كثير منهم تاريخيين، والانسان المتمرس على علم الحديث يعرف اذا كان ده لص وسارق منين حس. يعني بعضهم ياخد تغيير الشيخ الالباني مثلا ويغير الجزء الصفحة، يعني الشيخ يعزل الجزء الصفحة ويعزل الرقم، الشيخ يعزل مثلا طبعة اوروبا ويعزل طبعة السلفية وهكذا، لكن بيبقى معروف ان هذا واحد، هذا ليس من جهده. تجد كل هذه الاغلفة ما هناك واحد يهتم بالنقد الحديث ولا يستطيع ترجيح طريق على طريق ابدا، لانه ما درس ما عرف شيئا، هو اول بس ما عرف طريق الفهارس دخل في هذا العلم وصار بقى يقدم كل شهر جزء حديثي وياخد قدامه مبلغ مثلا وكده، ووجد انه مستريح في هذه المسألة. انما مسألة النقد الحديثي والنظر في طرق الترجيح هذا الزمها علم اولا دراسة طويلة وبعدين قبل ان يدخل هذا العلم، وإلا فإن الإنسان الذي يدرس وتتوقف دراسته يعني ما يسول النفس الدراسة كالتاجر الذي يأكل من رأس ماله. المفروض أن التاجر يأكل الأرباح ويبقي رأس المال عشان يدر أرباح أخرى، لكن هذا الرجل درس وما تفرغ بقى لتجديد دراسته وتوسيعها لأنه مش فاضي، كل يوم مطالب ما جزء حديثي يطلعه وكتاب فقهي يطلعه، فهذا الرجل يأكل من رأس ماله، لو جمعت كل كتبه ما تستطيع أن ترى شيئا جديدا فيه. فلذلك حقيقة يعني هي مأساة حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيها الصغار وينفون ما قاله ويثبتون ما لم يقله لجهلهم بهذا العلم، وهذا من أخطر ما يكون، يعني بيعتبر جناية عند أهل العلم أن تنسب إلى عالم فتوى قال بضده، يعني بيعتبر خطيئة عند أهل العلم أن تقول مثلا أن ابن حزم ممن يحتج بالقياس. لما علم عن ابن حزم انه صنف التصانيف في ابطال القياس، تعتبر دي كبيرة، جناية كبيرة يؤاخذ عليها الانسان، فما بالك اذا كان هذا الامر يتعلق بكلامه عليه الصلاة والسلام. فيعني الحقيقة المطلوب بسلطان شرعي يدخل فإن هذه الفوضى، يعمل رقابة على المطابع، يعمل رقابة على الكتب، الذي هو اهل ان يكتب يعني يعينه على ذلك، والذي ليس الاهل يمنعه. الحجر على هؤلاء اولى من الحجر على المجانين في المستشفيات، لانهم يعني يفعلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير من العبث. والمطالع طبعا للكتب والاجزاء التي الحديثية الموجودة الان يرى مصداق ما ذكرت، يعني فالله المستعان. طيب شيخنا، قد يتساءل الانسان يعني يقول انك انت يعني طبعت اظن فهرس وكذا، فهل هذا قبل هو بالنسبة للفهرس جمهرة الفهارس هذا طبعا يعني ما يوقف من فساد الأمر، يعني الإنسان لو أنزل فهرس من الفهارس خلاص هذا كأنه لم ينزل، لأن غير ينزل عشرات الفهارس وينزل الموسوعات. بعدين جمهرة الفهارس هذا كان له يعني ملابسة أقولها، هذا كتاب بلا مقدمات، وحتى لم أذكر الطبعات التي اعتمدت عليها لأنني ما خطر ببالي قط أن أنشره. اللي حصل ان الناشر زارني مرة فوجد عندي فهارس خاصة بي، فقال لي يعني لو يعني بدل من هذه الفهارس انت تنتفع بها وحدك، لما تنفع اخوانك يعني برضو يعني تقرب لهم الحديث وتقرب لهم كذا، قلت له خذ واعطيته الاوراق بدون مقدمات لان ما خطر ببالي قط ان انشر مثل فهارس. ثم ان هذه الفهارس انا ما صنعتها وحدي، انا ما صنعت منها الا حوالي 4-5 كتب للكبار، والفهارس الاخرى صنعها اخرون كانوا يساعدونني، ولذلك انا بريء من عجز الكتاب. يعني اذا كان فيه حديث سقط، اذا كان فيه عزو خطا، فانا بريء من عجز الكتاب لان هذا كان خاص بي والناشر يعني. لكن هذا على كل حال يعني ما يغير من الامر شيء يعني بسبب الفوضى. طيب شيخ، لاحظ ان يعني تخريجاتك وتحقيقك لاحاديث وقوة بعض الشيء، هل هذا يعني منهج يعني اعتمدت؟ مع ان بعض الناس يعتقد يعني يقول ان تطوير التخريج يكون فيه صرف عن مطالعة الكتاب، ويقول منهج شيوخنا مثل يعني الالباني حفظه الله ان الكتب التي يقوم بتخريجها في اصل الكتاب باختصار، يعني مثل فقه السيرة او شيء من الكتب الذي خرجها في اصل الكتاب، يقول تجد فيها يعني شيء من الاختصار. فما والله هو يعني التطويل الذي انا اصلته في الكتب انما هو على الكتب المسندة، يعني زي سنن النسائي، زي مثلا غوث المكدود، الكتب المسندة مثلا الأربعون للبيهقي، فهذه كتب اصلا مسندة يعني حدثنا واخبرنا، وهذه شغلة اهل الحديث. فانا قصدت بالذات في ما يتعلق بسنن النسائي وسنن ابن ماجه في الجزء الاول يعني يدخل طبعا قريبا، قصدت يعني تقريب العلل، شرح العلل بالنسبة لطالب العلم. انما الكتب اللي هي فقه السيرة ليس هذا موضوعي، لان فقه السيرة صحيح المفروض الانسان يضع حاشية صغيرة تفيد صحة الحديث ولا يصف القارئ لتطويل الحواشي، لان هذا ليس موضوعه. وانا فعلا يعني في كتاب الانشراح، وهذا كان صدر لي في اوائل يعني في اوائل طلبي، انا فعلا هذا الكتاب طولت فيه لاني ما وجدت احد يعني يدلني في بداية الطريق، والانسان كان عنده نهم. يعني الانشراح ده انا كنت عايز اضع فيه كل ما اتوصل اليه من علم، رغم ان هو المفروض كتاب العوام الانشراح في اداب النكاح، لكن الشراهة في ذكر كل المصادر، ويعني الانسان يعني كان مقبل يعني على العلم ده بكليته في البدء. كنت عايز لو سطر واحد واعمل تخريج 20 ولا كنت على استعداد ان افعل ذلك. لكن الانسان بعد ما يعني شاف المشايخ واستشار وكده علم ان الطول في مكانه حسن وجميل والتقصير في مكانه حسن وجميل. فهو فيما يتعلق بسنن النسائي مثلا الإنسان يطول النفس عندها شرح علل، ولأن يعني هذا الباب يعني بكل أسف قل أهله، يعني مسألة العلل وشرح العلل والتطويل في ذكر العلل والترجيح بين الطرق، يعني ما أعلم مثلا في هذا العصر إلا الشيخ الألباني حفظه الله، هو الذي أطال النفس وهو الذي يعني كان يعني واضح اهتمامه بالعلل، مع الشيخ أحمد شاكر، وإن كانت ليست هذه الظاهرة عند الشيخ أحمد شاكر مثل ظهورها عند الشيخ الألباني حفظه الله. طيب شيخنا، إيش الخطوات اللي يعني تحقيقاتك يعني تمتاز يعني ما شاء الله في بعض الشيء بتحقيق يعني العلمي اللي نراه عند مثال الشيخ ناصر يعني شيخنا، فما هي الخطوات تقوم فيها قبل التخريج؟ ده سر المهنة، احنا لسه بنقول يعني حنكشف الأوراق لا كده عموما يعني هو على كل حال هو بالنسبة للحديث بتختلف بعضها مع بعض. فإذا كان الحديث حديث مشهور ومبثوث في دواوين السنة من طرق كثيرة، فأول خطوة أنا أبدأ بجمع المراجع التي يعني خرجت هذا الحديث، زي حديث اللي هو في سنن النسائي الجزء الثاني، الحديث إذا شرب الكلب في ناي أحدكم فليغسله 7 مرات أحدهن بالتراب أولاهن بالتراب. هذا الحديث يعني واقع في نحو 60 صفحة، تخريجه واقع في نحو 60 صفحة. ظللت 10 أيام أرتب في الطرق علشان أشوف الاختلافات ما بين الرواة وأشوف الاتفاق والاختلاف والعلة القادحة والعلة غير القادحة، بعد ما جمعت المراجع التي ذكرت حديثها. أبدأ في كل مرجع أفتح المرجع وبعدين أنظر الصحابي، فإذا تعدد صحابي الحديث أعمل لكل صحابي ورقة مستقلة، مثلا أبو هريرة وأبي بن عمر وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود، وبعدين أبتدي أفتح المراجع، كل ما أجد عن أبي هريرة أكتبه في ورقة أبي هريرة بالرموز التي أنا أصطلح عليها في مع نفسي، مسلم ميم خاخ البخاري إلى آخره، فأكتب. بعد ما أنتهي من كل المراجع التي عندي وخلاص كل صحابي أصبح الروايات بتاعته معروف في أي مكان، أبدأ أمسك الصحابي الأولاني أبو هريرة مثلا رضي الله عنه، أبدأ أجيب المراجع مرة أخرى، المراجع اللي هي تعنى بذكر حديث أبي هريرة، وابدأ أكتب في ورقة أخرى المصادر البخاري، واكتب سند البخاري بالكامل، وبعدين مسلم، واكتب سند مسلم بالكامل، وبعدين مثلا النسائي سند النسائي بالكامل، ابن ماجه إلى آخر هذه المراجع كلها، فتصير الأسانيد كلها عندي أصبحت ورقة ورقتين ثلاثة أربعة، وكذا تنتهي مهمة المصادر بالنسبة لي. الآن أبدأ في النظر في الأسانيد، بالنظر في تابعي الحديث، من الذي روى عن أبي هريرة؟ أبدأ بهذا، ألاقي مثلا عن أبي هريرة 20، الأعرج محمد بن سيرين ويحيى بن سيرين ومش عارف حفصة بنت سيرين إلى آخره، أبدأ في ورقة أخرى أكتب الأعرج عن أبي هريرة، محمد بن سيرين عن أبي هريرة، أبو الزناد عن أبي هريرة، فلان عن أبي هريرة، بعد ذلك أرجع للأسانيد كلها، كل ما أشوف رواية الأعرج ألاقي متعدد عند فلان وفلان وفلان وفلان، أقوم وكاتب أسماء هؤلاء تحت رواية الأعرج وأشطب. فأشطر عشان لا تتداخل عند الأسانيد بعضها في بعض. أبدأ مثلا من رواية محمد بن سيرين عن أبي هريرة، شوف من الذي رواها، ابن سيرين فين، هنا وهنا وهنا وهنا، أنقل المصادر تحت رواية محمد بن سيرين، وبعدين أشطر إلى آخر، إلى أن أنتهي من كل التابعين الذين رووا هذا الحديث عن أبي هريرة. أبدأ بعد ذلك في رواية رواية، أجد الأعرج بيروي مثلا عن الأعرج أبو الزناد وفلان وفلان وفلان وفلان، أبدأ في ورقة أخرى أجيب أقول أبو الزناد عن الأعرج، وشوف أبو الزناد روايته وقعت عن الأعرج في كم مصدر من هذه المصادر الأخرى، وأبدأ أدونها على وحدها، ألاقي مثلا عن الأعرج مثلا فلان آخر عن الأعرج، أبتدي أحط عشان أنا أريد أن أعرف المتابعات، أعرف أن أبو الزناد توبع بفلان وفلان وفلان، والأعرج توبع بفلان وفلان، وبعدين ألاحظ أحيانا في أثناء التخريج أن حصل خلافات، حصل خلاف، يعني مثلا إيه؟ مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وأجد مثلا يعني سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن ابن عمر، يبقى حصل خلاف ما بين سفيان بن عيينة ومالك في صحابي الحديث، سفيان بن عيينة رواه بإسناد بنفس الإسناد لكن جعله عن ابن عمر، ومالك رواه بنفس الإسناد لكن جعله عن أبي هريرة، هذا خلاف، أنظر بقى خلاف قادح ولا لا، يعني هالخلاف تنوع، يعني ممكن أبو الزناد يكون عنده الرواية عن ابن عمر وأبي هريرة مفيش مشاكل، وممكن يكون في رواية من هذه الروايات وهم فيها بعضهم، أبتدي أنظر بقى من الذي رواه عن مالك ومن الذي رواه عن ابن عيينة، يعني إذا أنا أصبحت أنزل بالإسناد من فوق لتحت، من أول التابعي أنزل لتحت، مش أبدأ من أول الإسناد لفوق، لأن بداية من أول الإسناد لفوق ما يعطيك شيء، وهكذا أفضل في كل حديث أفعل هكذا، حديث أبي بن عمر، حديث أبي هريرة، حديث ابن مسعود، حتى أنتهي من الطرق بكلها، ويبقى خلاص عرفت المتابعات من المخالفات والعلة القادحة من العلة غير قادحة. هذه مرحلة الإسناد. أبدأ في مرحلة المتن، أشوف الروايات وما بينها من الفروق في المتن، فأجد مثلا رواية يقول لك أولاهن بالتراب، ورواية ثانية تقول لك أخراهن بالتراب، ورواية ثانية تقول أولاهن أو أخراهن بالتراب، ورواية تقول إحداهن بالتراب، يعني بالحاء والدال بدل الخاء والراء مثلا، ورواية تقول لك وعثروهن وعثروه الثامنة بالتراب. طيب أنا هذه الروايات قطعا في تعدد، النبي صلى الله عليه وسلم قال حاجة واحدة بس، يا الأولاهن يا الأخراهن، فكلمة أولاهن أو أخراهن تدل على أن في بعض الرواية شك. طيب أريد الآن أن أحدد من الذي شك في الرواية، وبعدين ما هو الراجح في الرواية، هل أولاهن ولا أخراهن، أبتدي أرجع مرة أخرى إلى الأسانيد لأرى رواية أولاهن وقعت في رواية مين ومين ومين، أخراهن وقعت في رواية مين ومين ومين، أولاهن أو أخراهن. دي رواها من إحداهن، من الذي رواها؟ وبعدين نبتدي ننظر في حفظ هؤلاء الرواه. إذا حصل بقى تكافئ، يعني تكافئت جهة على جهة، نحكم للحفظة على من هم دونهم. إذا رأينا الثقات تتابعوا على لفظة أولاهن أو أخراهن أو كذا، فبننفصل على إن الراجح في كل هذا الثلاث رواية أخراهن أو رواية أولاهن بمعرفة حفظ الرواه، ونستعين على ذلك بترجيحات العلماء المتقدمين للفظ من هذه الألفاظ. قد انت تفاجأ او تجد ان ما ذهبت اليه من الترجيح خالفك فيه علماء افضل منك، علماء السابقين، فانت مطالب بالدفاع عن وجهة نظرك والجواب عن رأي هؤلاء العلماء. لماذا انت رجحت هذا ولم ترجح هذا؟ اذا كانوا جابوا ادلة في ترجيح رواياتهم فانت لابد ان توهيها وتضعفها وتقوي ادلتك، بتسلك عدة سبل حتى تنتهي بالخلاصة. هذا هو النقد الحديثي. فحديث اذا شرب الكلب فيه كل هذا، يعني برغم جمع المصادر منذ فترة طويلة الا ان مجرد ترتيب الطرق فقط اخذ مني 10 ايام، وكنت اعمل تقريبا في اليوم 14 ساعة جالس، يعني اصلي واشتغل اصلي واشتغل ولا انام الا اذا يعني كانت رأسي ستسقط مني فانام لاقوم، وكنت ارى في منامي هذه الطرق، يعني من كثر الشغال بها اشوف طرق وانا نائم، واقوم وانا يعني شاعر انني ما تركت البحث من شدة شغلي واشتغالي بالقيام بالروايات اللي حصل فيها اختلاف بين الثقات، فترجح مالك وعلى ابن عيينة ولا ابن عيينة على مالك، وكلاهما من الائمة الحفاظ الثقات، واحيانا لا تجد مرجح فتبقى بتلتمس مرجح من اي مكان، عايز تعرف يعني تريد معرفة العلة اين هي، فتبقى محتار زي ما يكون ضايع لك شيء وانت مهتم به وتريد انك انت تبحث حتى يعني يمن الله تبارك وتعالى بمعرفة الراجح من المرجوح في المثال. فهو ده يعني اجمالا، ومش عايز افصل اكثر من كده عشان ما ده اكل عيش. يرى بعض طلبة العلم الآن مهتمين بشأن الدعوة أن المبتدأ يعني في أمور الدعوة ومن كان يعني يرون أنه على بدعة أنه لا يأخذ من أمره شيء ولو كان صوابا، ويجب أن يحذر منه ويترك كلية. فعلى ضوء يعني الدراسة لأن الحديث والحكم على الرجال، هل يعني هذا صحيح؟ ومتى يحكم على الرجل بالبدعة؟ أما متى يحكم عليه بالبدعة فأنا أظن هذا أمر آخر، يعني ما نتصرف إليه، لكن الحقيقة المسألة مزلة أقدام وتحتاج إلى إنصاف وعلم. فهناك من رمى بهؤلاء كلية وأبى أن يأخذ منهم شيئا، وهناك من أخذ منهم كل شيء، والاصطراف في المسألة التفصيل، لأن نحن نفرق بين رأس البدعة وبين المبتدع العامي. المبتدع العامي هذا قد لا يدري أنه في بدعة، فهذا يعرف قبل أن يهجر، يعني نقول أن هذه بدعة ونترفق في البيان ونطيل النفس معه، يعني مش اول ما اقول له ان هذه بدعة انا والرجل لم ينتهي خلاص اذبحه، لا، انا اولا لست يعني من العلماء بالنسبة له، وكذلك ممكن ان اقول هذه النصيحة له بشيء من الغلظة فالرجل ينفر مني، فالواحد ينود مجندة. فالعام المبتدع لا يهجر ابتداء، انما يعني يفهم ويعرف ويقال معه النفس ويقال له بالحسنى ونحو ذلك. انما الرأس في البدعة لكن اذا كان داعية الى ضلال فهذا الصواب فيه الهجر، الصواب فيه الهجر، والصواب انك انت تترك صوابه لا تأخذه ولا تنوث به. هذا الصواب لو كان هذا الرجل يعني رأس ويعني له شر مستطير وكذا فالاولى الهجر، الا اذا ترتب على الهجر مضر اعظم، مضر اعظم من هجر المبتدع نفسه. والعلماء لهجوا بذلك، امثال شيخ الاسلام ابن تيميه له عده مواضع، ويعني الشيخ بكر ابو زيد حفظه الله ناقل في هجر المبتدع نقولات عن شيخ الاسلام وغيره من العلماء بيعني اعتبار مساله المصالح المفاسد. كان جمعني مره يعني مجلس ببعض الشباب في بواحي مدينه الرياض، والحقيقه هؤلاء يعني ممن يتبنون هجر المبتدع كليه بمع قطع النظر عن مصالح المصالح المفاسد. كان مما قلته له، قلت ان عندنا في مثلا مصر في بعض المواضع لو قلت انا سلفي مثلا لرجموك بالحجاب، والغالب على المنطقة دي الفكر الاشعري، فهل انا في هذه الحالة ابني محاضراتي على التحذير من الفكر الاشعري بحيث انهم يرجموني بالحجاب، او على الاقل يمنعوني بقوة السلطان من ان القي دروسهم وبالتالي يبقى بصيص النور اللي ممكن يخرق هذه الظلمات يبقى سينطفئ، ولا اترك التنبيه على هذه البدعة قليلا حتى يمكن اربي شباب ولو في المجالس الخاصة استطيع ان ادرأ بهم في نحل هؤلاء؟ فيوم يرد يقول ايه؟ يقول انا اجهر. قلت له طيب، واحنا الان في البلد السعودية لو جاء رجل وقال مدد يا حسين مدد، تعملوا في ايه؟ هو نفسه قال انا اذبح. قلت له طيب خلاص، هذا هو الجواب. الرجل اللي بيقول انا سلفي يعملوا فيه زي ما انت عملت في الرجل اللي قال مدد يا حسين ودع هذا المقبور. اذا كان الله تبارك وتعالى رخص للعبد ان يتكلم بكلمة الكفر لينجو، الا لا اقول انه هيمدح الاشاعرة لكن سيسكت، لا اقول انه هو هيطلع يقول الفكر الاشعري احسن فكره والعقيدة هي السليمة، لا لن يتكلم، لكن الرجل سيسكت ومع ذلك يصر على هذه المسألة كأنهم مغلوبون على مسألة هجر المبتدع، والحقيقة يعني غلو فيها غلو شديد، يعني يحتاج الى وقفة، يحتاج الى نظر. هجر المبتدع لا سيما الرأي هذا واجب، ما لم يقم هناك مانع من الهجر، يعني كأن يترتب على ذلك مفسدة. والحقيقة مسألة المصالح المفاسد إنما تخضع لتقدير الإنسان في الظرف نفسه، يعني ما نقدرش نقول المصالح المفاسد لها كده قالب معين لا تخرج عن هذا، بل في كل بلد قد يكون ما هنا مصلحة وذات الفعل في مكان آخر مفسدة، لكن الذي يقدر مسألة المصالح المفاسد هم العلماء. لكن يبقى شيء وهو مسألة ذكر حسنات المبتدع. الحقيقة يعني إذا سئل الإنسان عن رجل مبتدع في بدعته ما ينبغي له أن يذكر حسناته، ما ينبغي له أن يذكر حسناته، أما إذا كان يترجم له فيذكر الكل. يعني مثلا أمثل مثلا رجل صالح ممتاز، رجل قوام صوام بكاء كل خصال فيه، لكنه إذا اقترض منك مبلغا من المال لا يرده إليك. فجاءك رجل فقال يا شيخ فلان يريد ان يقترض مني مبلغا من المال، ما ترى؟ ما عدش اقول له ده صالح بكاء انا ومش عارف ايه قوام طواب، لان هو ده مش الاجابة على السؤال، هذا حيدة مش الاجابة على السؤال. انا الاجابة على السؤال اقول له لا تعطيه لانه مماطل، اذا اخذ المال لا يرده. لكن لو جاء رجل فسألني وقال ما تعرف عن فلان، اقول والله رجل طيب رجل صادق رجل صالح رجل كذا رجل كذا لكنه مماطل. وانا السؤال اختلف، لما جاء سألني عن انه يريد ان يقترض خلاص انا ما اقول له قوام قوام بتاع، لا اقول له انه لا تعطيه لانه كذا، بخلاف السؤال الثاني. ولذلك احنا بنجد علماءنا كالائمة الذهبي وابن كثير والنزي وهؤلاء اذا ترجموا لبعض المبتدعة يبدأ بالشيخ العلامة الاخباري مش عارف ايه الحافظ الكذا، وبعدين يقول خذل في بدعته وكان عنده كذا وكذا وكذا. ليه؟ لانه مترجم، وليس من العدل والانصاف في باب الترجمة انك انت تذكر مساوئ الرجل وتترك حسناته، لكن ليس بالضرورة ان اذكر محاسن المبتدع. فاذا السؤال يفرق، اذا كان انا اسأل عن بدعة المبتدع انا ما اذكر له حسنات، لكن اذا كنت اسأل عنه سؤالا مجردا انا اذكر ما اعرف عنه من الخير والشر، وهذا هو سبيل العلماء في ذكر التراجم. الله اعلم. شيخ ايضا هناك مقولة الان يعني تنتشر بين طلبة العلم وكذا، ان يعني اقوال العلماء المتقدمين ولا قول المتأخرين ما يؤخذ فيه، ونحن نعتمد على أقوال العلماء المتقدمين في هذا الأمر. يعني لو جاء مثلا الذهبي أو الحافظ ابن حجر وهو متأخر عندهم وتكلم في هذا العلم ما يؤخذ منه كلامه، لابد أن نرجع إلى الأصل. هنا العلماء المتقدمين ما رأيت في هذا أو سمعت عنهم؟ إيه طبعا سمعت. الحقيقة أنا أجيب بجواب إجمالي لأن الجواب التفصيلي يعني مكان واسع. لا مانع أن تبحث هذه المسألة بحثا علميا، لكن بين أهله. مسألة التعليل المتقدمين والمتأخرين هذه مسألة مشهورة، لكن الخطورة في المسألة دخول الصغار في هذه القضية، هذه الخطورة البالغة، أن يدخل صغير حدث له من العمر 4 سنوات في علم الحديث وبعدين يدخل يقول أنا لا أحتج لا بالذهبي ولا بابن حجر ولا أحتج بالخطيب البغدادي ولا أحتج بفلان، إنما أحتج بتعليل فلان. المسألة تناقش يعني مثلا تعليل المتقدمين تعليل إجمالي في الغالب، كثيرا ما يعلون تعليل إجمالي، يعني مثلا يسأل أبو حاتم الرازي عن حديث يقول هذا خطأ ويسكت خطأ منين؟ من المخطئ وما وجه الخطأ وإلى آخره، بحث انت تحصل انك انت تتبناه. بعض المتأخرين يأتي فيقول أما قول أبي حاتم خطأ فلا وجه له. طيب كلمة لا وجه له لأنه لم يظهر للمتأخر وجه تخطئة أبي حاتم الرازي مع ثقة رجاله، لأنه لم يظهر للمتأخر وجه تخطئة أبي حاتم الرازي مع ثقة الرجال. الأئمة المتقدمين مع جلالتهم ليسوا معصومين، وما كان قولهم قانونا لا يجوز الخروج عليه، والله تبارك وتعالى ما احتجر الصواب لفلان على فلان ولا أعطاه للمتقدمين وحجبه عن المتأخرين، بل جعل العلم فيئا مقسوما بين عباده يفتح للمتأخر منه ما أغلقه عن المتقدم. فإذا انطلقنا من هذه المسألة يبقى الذي يأتي فيقول إن أنا أخذ بتعليل أبي حاتم الرازي وأرد رد المتأخر، نقول له وما الحجة في قبول كلام أبي حاتم الرازي؟ يعني أنا الآن لما أنت تتبنى قول أبي حاتم الرازي إن هذا الحديث خطأ، أنا أسألك أين وجه الخطأ؟ ممكن يقول لي أبو حاتم أعلم. إذا دخلنا في التقليد، وهذا علم المجتهدين، علم الحديث علم المجتهدين، فلما يأتي يقول أنا قلدت أبا حاتم الرازي، طيب حاول لك حاجة أحسن من كده، لو إن البخاري صح حديث وأبو حاتم أعله وكلاهما من المتقدمين فماذا نفعل؟ يعني البخاري أودعه في صحيحه وهو إمام كبير ثقة فحل، وأبو حاتم الرازي قال إن هذا خطأ، أو الإمام مسلم وضع في صحيح حديثا وأعله أبو حاتم الرازي وفي العلل عدة أحاديث هو في صحيح مسلم ويقول أبو حاتم الرازي إنها خطأ، فبأي القولين تأخذ وكلاهما من المتقدمين دعك من المتأخرين؟ فما هو الدليل الذي ترجح به قول هذا على ذلك؟ إن قال أنا أرجح قول فلان على فلان، هذا نفس الكلام الذي يحتج أنا به في ترجيح كلام المتأخر على المتقدم أحيانا. فهي المسألة ما هي جديدة، لكن الجديد أو الخطير في المسألة أن يدخل الصغار بهذا الفن، بالذات في معترك الأقران الكبار الفحول. يليته دخل في ماء بحر لكنه أوغل في البحر، والجواب أنا أقول إن الجواب إجمالي، الجواب ما زال إجمالي حتى الآن. ومما يدل على إن القضية التي تبناها هؤلاء تحتاج إلى نظر إن الكبار من أئمة الفن ما تكلم أحد ولا تبنى هذه القضية. فالنهاردة رجل بقاله 60 سنة أو 70 سنة في الفن يمارس، ورجل عنده ذكاء وعنده ملكة وعنده تبحر وعنده اطلاع، أم رجل بقاله 4 سنوات فقط في علم الحديث، أيهما أولى أن يؤخذ بقوله إجمالا؟ مع ان احنا بنعتقد ان الصواب قد يكون مع الصغير احيانا، لكن اجمالا يكون الصواب مع الكبير. فما وجدنا حتى الان عالما ممن يشار اليه بالبنان الان في الارض تبنى هذه الدعوة، ما وجدنا تبنى هذه الدعوة. فهذا على الاقل يعطي علامة استفهام، يقال لهذا الرجل كف، لكن القضية قضية طويلة والبحث فيها طويل زي. فالعجيب انهم يجعلون الخطيب البغدادي اول المتأخرين والدارقطني اخر المتقدمين، فيقال ان الدعاوي يستدل لها لا بها. فما هو الدليل على ان الخطيب من المتأخرين؟ يعني مثلا الخطيب الدارقطني توفي سنة 385، يقولون هذا اخر المتقدمين، من السابقين قال ان الدارقطني اخر المتقدمين؟ هذه مجرد دعوة. طيب لو مثلا واحد مات سنة 380 390، ده متقدم ولا متأخر؟ ولا نجعله في البرزخ على الأعراف لا نوديه مع دول ولا مع دول؟ 385 ده آخر المتأخرين آخر المتقدمين. طب 386 ده نلحقه بمين؟ طب 387، ونفضل نمشي سنة ورا سنة ورا سنة لحد ما يقول لنا هو هنا في هذا المكان الفيصل. أقول لهم الدليل على إن هذا هو الفيصل، ولماذا الخطيب البغدادي يكون أول المتأخرين؟ هم يردون كلام الخطيب. أنا أدري طبعا إنهم لماذا جعلوا الخطيب البغدادي أول المتأخرين، لأن الخطيب البغدادي هو الذي فصل هذا العلم، وكل من جاء بعده نسج على منواله. فلو انه قال ان الخطيب البغدادي من المتقدمين للزمه القول بان كل ما اتى بعد ذلك يجري على سنن المتقدمين، لكنهم لما رأوا ان ما هناك احد قبل الخطيب فطر علوم الحديث ولا قيدها ولا وضع لها ضوابط ولا قوانين، خلاص يبقى ده ايه من المتقدمين. انما الخطيب لو قال انه من المتقدمين فكل النسج على منواله، فبالتالي ستهدم الدعوة، فاضطر ان يقول ان الخطيب البغدادي هو اول المتأخرين والامام الدارقطني هو اخر المتقدمين. ومع ان هذه دعوة، يعني دعوة مجرد دعوة، يعني لا دليل عليها، ولم يصل احد من العلماء قط ان الدارقطني هو اخر المتقدمين، لكن انا كشفت في ظني انهم قالوا ان الخطيب اول المتأخرين لهذه العلة التي ذكرتها. والله تبارك وتعالى يهدي المسلمين إلى ما يحب ويرضى. أنت التقيت بالعلامة يعني الألباني حفظه الله ونفع به ودرست كتبه، نريد أن نعرف يعني مواقف يعني حصلت لك عرفت فيها منزلة الشيخ ناصر، يعني قد تكون ما فطرت في الكتب. الحقيقة يعني ما بين يعني بين يدي هذا الكلام أذكر حادثتين للمتقدمين، طالما نتكلم في المتأخرين حادثتين في المتقدمين. قال ابن جريج، ابن جريج هذا يعني لازم عطاء ابن أبي رباح 20 سنة، قال ابن جريج ما استخرجت ما عند عطاء إلا بالرفق، ما استخرجت ما عند عطاء إلا بالرفق. وقال الزهري لقد خسر أبو سلمة ابن عبد الرحمن علما كثيرا لكثرة ما كان يماري ابن عباس، كان دايما يعترض مع ابن عباس ونائر معاه، فابن عباس ما كانش يحب يدخل معاه في مسائل لانه عارف انه مش هيصل معاه الحل. فيعني من كثرة ممارات ابي سلمة ابن عبد الرحمن لابن عباس خسر علما كثيرا عن ابن عباس. فهو الحقيقة يعني الشيخ الالباني حفظه الله لما يعني التقيت به ذهبت سافرت اليه في عمان في 1407 وكنت ارسلت له خطاب مع زوج ابنته نظام، وقلت له يا شيخ انا اعلم انك انت بتطرد الطلبة واي واحد يجي بتطرده، لكن انا يعني عندي احدي عندي اسئلة في العلل واريد انك تفتح لي جواب. خطاب طويل يعني ارسلت للشيخ نظام، ذكر لي فيما بعد ان الشيخ تألم جدا من كلمة انك انت بتطرد الطلبة دي. فلما يعني من الله تعالى وسافر ونزلت في عمان وصلت للشيخ وكان يعرفني من بعض الاثار اللي كانت منشورة نذاك، وهذا مما يسر الله عز وجل اللي حتى يفتح الشيخ لي من. فسلمت عليه هو بادرني بالسلام لان كان في اخ معي، فقال له ابو اسحاق يعني وصل ومعك على الهاتف، فاول ما مسكت الهاتف قال لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقلت عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فقال لي ما احسنت الرد، اول عبارة اسمعها من الشيخ ما احسنت الرد. فانا بحس ان انا لا شتمت ولا قلت شيء انما رددت السلام يعني وكذا، فقلت يا شيخ واي موضع انا يعني ما احسنت فيه، قال اجعل هذا بحثا بيني وبينك غدا. قلت العملية بدأ سخنة كده ويعني لا احم ولا دستور وبتاع وانا استهدت شغل وانا مش قد الشيخ يعني ده يجيبني لمس كتاف على طول. فظللت افكر يعني ايه المسألة، فانقدح في صدري انه يعني كأنه فيه زيادة على السلام يعني رضوان ومغفرة اي شيء من هذا، ولم اكن حقيقة قرأت بحث الشيخ في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته الصحيحة، ما كنت قرأت يعني. فقابلت الشيخ حفظه الله في اليوم التالي وبعدين قلت له كأنه هجس في صدري ان فيه زيادة يعني رضوان او نحو ذلك، قال نعم روى البخاري في التاريخ الكبير بسند حسن في نقدي انه زيادة وبركاته ومغفرته. فيعني جلسنا مع الشيخ وحوالي نحو ساعة ونصف وخرجت معه يعني اودعه، فانفردت به في الطريق فقلت له يا شيخ انا يعني جئت من مصر والله يعلم انني ما خرجت الا لاجل سؤالك، فانا اريد ان انا اخدمك ويعني افحرستك بعض الكتب ولازمك يعني بحيث ان انا اسألك، فاعتذر وقال انا لا وقت عندي لأحد وأنا يعني أتمنى أن يعني يكون مثلك معي يعني يسهل علي الأبحاث، لكن أنا عندي طلبة كثيرون وأنا غير محتاج لعدد زيادة. فقلت له يا شيخ إذا أعطيني يعني من وقتك نحو ربع ساعة في اليوم، قال ما عندي وقت. قلت يا شيخ في المسجد صلي يعني الفجر وأنا خمس دقائق، قال أنا ما عندي وقت. قلت له يا شيخ أنت هكذا تهدر رحلتي، أنا ما خرجت مالي مأرب لا تجارة ولا زيارة ولا شيء، أنا أريد أن أسأل وأرجع مالي مأرب. قال لي ما في وقت. قل هذا قل ما في وقت. قلت له على كل حال يا شيخ أنا إن كان يعني إن كنت خرجت لله من بلدي فسيفتح الله قلبك لي، وإن كنت خرجت لغير ذلك سيكفيني عقوبة أن أرجع إلى بلدي بغير شيء. وخلاص وكدت أن أبكي يعني على أساس أنه يعني حسست أن رحلتي هدر وأنا يعني فعلت المستحيل لخروجي، يعني كان خروجي نوع من المعجزة من البلد يعني. ففي اليوم التالي كان هو يصلي في مسجد في منطقة فالوجة هناك، وهذا المسجد كان يؤخر الصلاة يعني صلاة الفجر، والشيخ يرى ان الاذان يؤذن قبل الوقت وكذا، فكان يأتي نحو 15 كيلو متر ليصلي في هذا المسجد ويرجع. فلما قبلته في صلاة الفجر فقلت يا شيخ يعني كي ماذا رأيت؟ فقال لي كأن الله يعني شرح صدري، لكن انا وطيت 5 دقائق. قلت لا بأس. فكنت أركب السيارة مع الشيخ وبعد ما نصلي وننطلق. بدأت المسألة بخمس، طبعا مش خمس دقائق بالضبط، يعني خدنا ربع ساعة في الأول أو ثلث ساعة، وبعدين فضلنا بقى نتدحلب شوية شوية كده لحد ما خدنا ساعتين أو ساعتين وزيادة في السيارة. وكان الشيخ راح بالصبر جدا، لدرجة أن هذه الشرائط في ظني كانت أول شرائط يسمع فيها الطلبة أن الشيخ نصر بيضحك. قبلها ما كان الشيخ يدي محاضرة كده لا سلام ولا كلام. فهذه الشرائط سمعوا بقى لأول مرة المداعبات ومثلا الضحك والهزار وهذه الأشياء، حتى أن الأخونا الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم يعني قال لي أنا لو يعني أدركتك في ذلك الوقت لقلت لك احذف الضحك بتاع الشيخ من الشرائط. ليه؟ مش متعودين عليه، يعني متعودين الشيخ جاد ويقول المحاضرة وما فيه شيء من هذا إطلاقا. فيعني بلغ من لطف الله به سبحانه وتعالى في الشيخ ان هو بدأ يعني يأخذني الى مجالسي الخاصة. لما يكون في مجلس خاص كان يعلمني سرا، يقول انا في المجلس فلاني. فذهبت معه مرة الى جبل عمان عندي زيارة لبعض الناس، فيعني لما ركبت كان الشيخ معه اهله، فشعرت بحرج كبير من البتاع، فظلت ساكتا، فظل يحاولني يعني عندك سيارة انا ماركتها ايه، ماركتها مثلا كذا، بتسوق بسرعة كام، بسوق بسرعة كذا مثلا طيب لو قبلك مش عارف عربية جاية من ناحية دي تعمل ايه، وكلام هذا قليل. انا يعني ظننت ان الشيخ يعني شفني يعني كأنه يعني شاعر بحرج كده، فحب انه يفك الحرج مني. وبعدين قال لي احنا يعني ذاهبين لضيوف، والاصل ان احنا نحترم الضيوف والكلمة لهم، وانت ما تسألش، انت لا تسأل يعني ليه، لانهم لهم اولى وهم اصحاب الدعوة، لكن اذا نامت حركها. هو يعني بيعرفني ازاي ادخل للسؤال بدون ما اعمل حرج لاهل البيت. يا وسلو يعني كيف احركه؟ قال يعني مثلا ممكن واحد يسأل سؤال تؤمن انت تعمل لك الف وبه وجيم ودال على السؤال، يعني على السؤال ده شيء عدة اسئلة، ما تقول في كذا وكذا وكذا، وممكن تطلع بره يعني تجيب سؤال من بره خلص مش عارف الموضوع في النص كده، لكن انت ما تبدأ السؤال استئنافا يعني من عندك. فطبعا يعني الحقيقة اكبرت الشيخ في نفسي ان هو يعني يتلطف بي ويعرفني كيف اسأل. وقال لي الشيخ حسبي الله يعني صح لك ما لم يصح لغيرك، وهذا انا اظنه باللطف، يعني لان الشيخ يعني وهو اهل لذلك، ورجل الذي يعاشره ويعاشره عن قرب يحبه ويحترمه ويجد فيه من الشمائل ما لا يجده الانسان الذي يعامل الشيخ بابي الرأي. وكان الحقيقة نقطة ما اقول تحول، يعني ما اقول كانت عملت عندي اكبر جدا للشيخ، لان كانت في بداية لقائي به انني كنت حريصا على تقبيل يده، وكان هو شديد التمنع ولكني كنت اصل في النهاية. فقال لي مرة لماذا تفعل ذلك وألا تراني يعني أجيب يدي منك؟ قلت يا شيخ نحن أمرنا أن نفعل هكذا بعلمائنا. فقال لي هل رأيت عالما قط؟ قلت نعم أنا أرى الآن أمامي عالما. قال ما رأيت عالما، ما رأيت غير صالب علم، إن مثلي ومثلكم كمثل القائل إن البغاة بأرضنا تستنشر. الحقيقة دي يعني كانت هزتني هز شديد من أعماقي لما كنت أعلمه من الكلام عن الشيخ النقاسي وغليظ، وإنه يعني ما يعترف لأحد بشيء ولا كذا، مع صحولة الشيخ في نظري من تحقيقاته العلمية أكبرت جدا إن هو يعني يقول أنا ما أنا إلا طالب علم، إن البغاة بأرضنا تستنشر. فديك الحقيقة لها من أكبر الأثر على نفسي، وظننت كنت ذاهب للشيخ وأنا أظن أنني على شيء من العلم، فرجعت من عند الشيخ ومثلي كمثل عصفور وقف على محيط فنقر نقرة ثم رجع. فهو ما شاء الله يعني الشيخ رجل فحل، والذين يهاجمونه إنما هاجموا لأنهم لا يعرفونه وما جلسوه. وأنا أظن أن الذين يهاجمون الشيخ حتى من اللي هم المحبين، يعني لا أقول من المبتدعة، لا أقول ممن هم معه على نفس المنهج ويهاجمونه ويعني يخطئونه، أنا أظن أن هؤلاء لو جالسوا الشيخ لما يعني جروا واحد منهم على أن يكتب الذي يكتب. والشيخ يعني حفظه الله له يعني أشياء كثيرة أودعتها في ترجمة للشيخ للثمر الداني في الذب عن الألباني وعدة مجلدات، إنما ما يتعلق هو ثلاث مجلدات، إنما ما يتعلق بترجمة الشيخ حفظه الله فهذه إن شاء الله إحنا سنخرجها وحدها باسم طليعة الثمر الداني في الذب عن الألباني، لأن بقية الثمر الداني محاكمة علمية بين الشيخ وبين الذين خالفوه في المسائل الحديثية وفي المسائل الفقهية، فهو طويل يعني أسأل الله أن يعينني على إتمامه. يعني كثير ما تصف الشيخ ناصر بألقاب وصاف يعني حسنة وجليلة كالتي سمعناها الآن. لكن مع ذلك يعني نراك تخالفة وتقوم يعني تبين بعض الأحيان يعني بعض الأوهام التي تقع له في كتبه بعكس يعني بعض المقلدة للشيخ الذين نراهم يعني يتبعون الشيخ حتى في بعض المسائل الخلافية الذي توقف يعني عنها الجمهور مثلا. وكذلك بعكس بعض المتعصب الذين يقفون يعني ضد الشيخ يطول الخط يعني. هو جلال الشيخ لا يتناسى مع تبيين خطئه. ويعني الإنسان أقولها من كل قلبي يعني ما كنت أود أن يخطئ الشيخ حتى تعقبه مثلي، بل كنت أظل أن يظل الشيخ موفورا وعرضه موفورا ويصيب الحق، لكن يعني أبى الله تبارك وتعالى أن يجعل العصمة لأحد غير أنبيائه. والحقيقة مثل تقليد الشيخ حفظه الله في كل شيء هذا بجد دعوة الشيخ نفسه. الشيخ قام عليه الناس قومة رجل واحد بسبب دعواه إلى الاجتهاد لأن يقول لا تقلدوا، وهو معروف أنه حرب على التقليد مشهورة. فأنا أقع فيما نهى الشيخ عنه لأنه طول عمره ينهى عن التقليد، عن تقليد المشايخ بغير دليل. فأنا آتي أنا مثلا فأقلد الشيخ في كل شيء وأنا عاق لدعوة شيخه. لكن هو تبين خطأ الشيخ ما ينافي إجلاله وما ينافي توقيره حفظه الله. ولا زال الناس يبين بعضهم خطأ بعض. يعني الإمام الشافعي كان يقول مالك حجة الله على خلقه بعد التابعين، والمسائل اللي الشافعي خطأ فيها مالك لا تحصى كثرة. مثلا الإمام أحمد بن حنبل كان شديد الإجلال للشافعي ومع ذلك خالف الشافعي في عدة مسائل، ومع المخالفة كان يترضى عليه. إن سبحان الله يعني لا زال الناس يختلفون، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يختلفون ومع ذلك يبقى الاحترام والود. يعني أنا ما أرى تنافيا ما بين إجلال الشيخ وإعطائه حقه من التقدير والتوقير وما بين إظهار بعض الأوهام التي تعتري البشر. والله والله أنا كنت أتمنى أن الشيخ لا يخطئ في هذه المسائل حتى تعقبه مثلي. يعني الشيخ يعني التقليد أو متابعة الشيخ في المسائل الخلافية والتي خالف فيها الجمهور مثل تحريم الذهب محلق أو الاعتكاف ما يكون إلا في ثلاثة يعني شو شيخ الإمام الشاطبي في كتاب الموافقات قال عليك بسنن الجمهور، عليك بسنن الجمهور في الفتوى إلا أن تكون وصلت إلى درجة من العلم يسوغ لك بها مخالفة الجمهور. فلنا أفهمه بالنسبة للشيخ حفظه الله إنه له أن يخالف الجمهور لأن عنده من العلم ما يستطيع أن يخالف، لكن أنا لا أبرئ التابع للشيخ في بعض المسائل التي انفرد بها وهو لم يتحققها. يعني الشيخ حفظه الله مثلا في فتوى الاعتكاف الا في المسائل الثلاث الذي اعلمه ان هذا الحديث كان امام الشيخ حفظه الله فتوى طويله من الزمن، ومع ذلك ما افتى بمقتضاه سنين طويله يصدر رساله الاعتكاف ويقول ويجوز الاعتكاف في كل مسجد لقوله تبارك وتعالى ولا تباشرهن وانتم عاكفون في المساجد. في السنوات الاخيره فقط بدا الشيخ حفظه الله يبدي رايه في المساله، مع ان الحديث ما كان نكره بالنسبه للشيخ، كان الشيخ يعرفه لكن كان عنده في صدره شيء يحيك بالنسبه لذات الحديث. فلما الشيخ درس ووصل الى قناعه تامه بان هذا الحديث مخصص لعموم قوله تبارك وتعالى ولا تبشرون عند عكسنا في المساجد ساغ له ان يخالف. فان هذا شيء انا افهمه بالنسبه للشيخ انه له ان يخالف لانه وصل الى المرحله التي تسوغ له ان ينفرد براءه مثلا. لكن ياتي مثلا رجل وما عنده يعني ذلك التحقيق ويعني يكون يعني ملكي اكثر من الملك، يعني قد يدافع عن وجهة النظر أكثر من الشيخ نفسه حفظه الله تبارك وتعالى. فإذا كان هذا الذي تابع الشيخ وصل وتحقق وعنده من الأهلية ما يستطيع به أن ينفرد عن الجمهور فله ذلك كما يكون للشيخ، وإلا فإحنا الحقيقة بنتبنى قول الإمام الشاطبي عليك بسنن الجمهور في المسائل الخلافية إلا إذا الإنسان وصل يعني. وبعدين سبحان الله يعني لو جاء تلميذ من تلاميذ الشيخ وخالفه في المسائل كل المسائل التي شذ فيها مثلا عن الجمهور هذا ما يقال انه ضد الشيخ. يعني كما ان الشيخ لا نقول انه ضد الجمهور ولا انه حاقد على الجمهور ولا نفع الجمهور بالمخالفة، وذلك الذي خالف الشيخ وتابع الجمهور اولى بان لا يقال في حقه مثل هذا الكلام. طيب شيخ انت قرأت الكثير عن الشيخ ناصر حفظه الله كتبوا عنهم يعني سواء الموافقين او المخالفين يعني المقلدين او المعادين، فما هو تصنيفك يعني الذين كتبوا عن الشيخ وردوا عليه يعني عموما هل تستطيع تصنفهم لنا يعني الهضور مثلا من كتاب. بالنسبة لغالب الذين ردوا على الشيخ ردود مفردة إما يعني إما طبعا مبتدع أو موافق للشيخ، فدعنا من المبتدع، يعني المبتدع هذا حاقد ويهمه يعني إنه يبين أن الشيخ لا شيء من العلم. لكن يبقى الكلام بالنسبة لي اللي هو المعظم للشيخ والذي ينتقده ويقول حفظه الله، يعني في انتقاداته يقول حفظه الله. فأنا أرى أن كل الردود التي صدرت في الرد على الشيخ حفظه الله الغالب عليها الضعف، يعني ما هي بمتانة، ما هي متينة، وإن كنت لا أجحد أن فيها شيء من الصواب، أن في هذه الردود شيء من الصواب، لكن الغالب عليها الضعف، الغالب عليها الضعف. وبتجد ان اغلب الذين ردوا على الشيخ اما يعني حدثاء يعني الاسنان، واما يعني قد بعضهم يكون من اهل الفضل من اهل العلم، لكن لم يأتي بحجة تقطع تصحيح الشيخ او تضعيفه. فما في رد حتى الان يعني يمكن ان يرفع له رأس جملة. انا قلت قبل ذلك ان كتاب النظرات كتاب ضعيف، ضعيف في الجملة، وإن كان لا أجحد كما قلت إنه فيه شيء من الصواب، لكن الحقيقة الخطأ أكثر بكثير من الصواب. ويعني الشيخ كما وهذا جاب إجمالي أيضا، لما الشيخ يخطئ في كل 100 حديث 17 حديث، ده هذا الشيخ ده يبقى لا يفقه شيئا. ده لو طلعه مثلا 17 حديث في 5000 حديث أنا أستكثرهم على الشيخ. لما يطلع من 5000 حديث 17 حديث ضعيف انا استكثرهم على الشيخ. علماء الحديث مثلا شريك بن عبد الله النخعي كان يحفظ مئات الالوف من الاحاديث واخطأ في 400 حديث فقط، فقال فيه العلماء سيء الحفظ. كم تساوي 400 حديث في مئات الالوف؟ اما كان يغتفر له 400 حديث؟ لا، هذه كثيرة جدا عند علماء الحديث، 400 حديث خطأ شديد. قتيبة بن سعيد كان يحفظ 100,000، ما أخطأ أو ما قالوا أنه أخطأ غير في حديث واحد فقط، الحديث الجمع جمع التقريم حديث معاذ بن جبل، وقالوا أن خالد المدائن أدخلوا على الليث بن سعد، والمسألة فيها نظر كبير. ف400 حديث في مئات الألوف يستعظمونه، فلما يجي يطلعوا في 100 حديث الأولى 17 حديث ضعيف، يبقى الشيخ منزل في الحديث صغير، يعني ما له باع ولا ذراع ولا حتى شبه في علم الحديث. فهم الحقيقة يعني أنا شايف أنه يعني كتاب النظرات حصل فيه نوع من التسرع في إخراجه، وكان الأولى أنه عدم إخراج هذا الكتاب. وقلت لمن قابلني من يعني لهم يعني اختلاط بالذين كتبوا الكتاب وبعض الذين كتبوا الكتاب والأخ مثل العدو يربطنا به علاقة طيبة وأخ فاضل يعني، لكن أنا أرى أنه تورط في إخراج هذا الكتاب، يعني ما كان ينبغي له مع يعني علمه وفضله أنه يخرج هذا الكتاب. قلت اني ارى من السياسة الشرعية عدم الافراد ردود على علماء السنة في هذا العصر، من السياسة الشرعية، لان الان هذه الحديث التي خالف فيها شيخ الالباني سائغ ان اسكت عنها ام غير سائغ؟ سائغ، لان هذا ليس من الاشياء التي يقال فيها لابد من اظهار الحق، لان هذه مسائل اجتهادية. اذا كان يسوغ السكوت عن مثل هذه الاخطاء فالاولى السكوت، لا سيما واهل البدع قاموا بقضهم وقضيضهم على علماء السنه يريدون هدمهم، العوام لا يتحققون بشيء. فاذا راوا سيول اهل البدع يهاجمون اهل السنه، وراوا بعض اهل السنه ممن ينتمون على المنهج يهاجم الشيخ ايضا، يقولون فعلا طيب هذا مبتدع ماشي عن حاقد، لكن هذا حاقد اللي ماشي مع الشيخ واللي يقول بنفس دعوه الشيخ وعلى منهج الشيخ وعقيده الشيخ وبتاع، هذا حاقد؟ سلمنا من المبتدع حاقد، لكن هذا ليس بحاقد. فلذلك يوم يعني يقل منزلة هؤلاء العلماء في نظر كثير ممن ينتسبون إلى أهل السنة. وكما وسع الحافظ ابن حجر أن يسكت عن أخطاء الهيثمي في مجمع الزوائد، يسع أن احنا نسكت عن أخطاء الشيخ. لا أقصد نسكت بإطلاق، لا نفرض ردود، لكن إذا جاءت مناسبة لتصحيح الخطأ نصححه في مكانه. يعني مثلا أنا بخرج في كتاب وبعدين الحديث ده مر بي وانا انفصلت على انه ضعيف، الشيخ اصححه، اقول ويعني بعد ما افرد يعني الحجج بالتضعيف اقول وقد صححه فلان الفلاني في كذا وكذا وكذا وما تقدم من التحقيق يرده، وخلص على كده. يبقى اذا انا قلت رأيي وانتقدت الشيخ لكن في موضعه، فلا يصل الى هذا الموضع الا اهله لهم المهتمين بالتخريج وهذه الاشياء. فغالبا تجد المهتمين بالتخريج قد يكون فيهم من يقدر المسألة وكل هذه مسألة خلافية، لكن افرد كتاب قل الرد على فلان وفلان في مسائل يسوء السكوت عنها، انا ارى من السياسة الشرعية عدم سلوك هذا المسلك. والحافظ ابن حجر كما ألمحت آنفا لما نظر في مجمع الزوائد لشيخه الحافظ نور الدين الهيثمي وجد اخطاء كثيرة، فبدأ يتعقب الهيثمي في بعضها، قال الحافظ ابن حجر فبلغه اي الهيثمي ذلك فشق ذلك عليه فتركته رعاية له، يعني ترك التعقب على الهيثمي رعاية لشيخه، لان هذه المسائل طالما مسائل اجتهادية مما يسوق السكوت فيها. فالحقيقة انا اتمنى ان اخواننا يعني يتفهموا هذا الكلام، ولا ارجو ان اذا وصل الشريط الواحد منهم ان هو يتألف شريط الرد علي على هذه المسألة ويقول ان هو يقول ان احنا عايزين نسكت عن اخطاء الشيخ وبتاع وهذه محاباة. انا ما اقول نسكت عن اخطاء احد، بل نقول ان احنا نصحح الخطأ في مكانه، وما في داعي لافراض ردود على علماء السنة لا سيما مع قيام اهل البدع ضد هؤلاء العلماء حتى لا نلبس على العوام. الله اعلم. سلسلة واحدة كتب اشتكى من الردود وقال انها تشغل عن يعني المضي في مشروع تقريب السنة. لا شك انها تعكر القلب. لما انا ارى يعني طالب صغير قامته لو وقف بقامته ما يصل الى شراك نعل مثل الشيخ مثلا، وعمل يقيل للشيخ الاتهامات، يعني في واحد ألف كتاب وعمل على جد الكتاب من وراء ان الشيخ الالباني اخطاه بتترخص فيه خلطه بين الرواة، عدم الاعتداد بقول المتقدمين، عدم معرفته بعلل الحديث، عدم عدم عدم، والشيخ ماذا ألقيت له؟ ولما يجي يقول في المقدمة والشيخ حفظه الله رجل فاضل ورجل مقدم العلم، بعد يكتب على الجلدة في الاخر هذا الكلام، ايه معنى هذا الكلام؟ هذا يذكرني برجل كان بيقرأ في كتاب بيشرح للطلبة فيه، فكل مرة كل ما يمر بموضع يقول أخطأ الشيخ رحمه الله، يمر أخطأ الشيخ رحمه الله، حتى وصل قال كفر الشيخ رحمه الله. طب تترحم عليه ليه؟ كفر الشيخ رحمه الله، فجاء يقول حفظه الله وفي الآخر يقول إيه؟ يقول إنه إمام الفهم مش عارفه، بعدين في الآخر يقول لك إنه ما بيعرفش وما بيعتدش بعلم المتقدمين ومش عارف إيه وبتاع، ماذا أبقى له؟ ماذا أبقى له إذن؟ يعني هذا يذكرني بكلام الشيخ اليماني عبد الرحمن بن يحيى في التنكيل، يقول ان الكوثري ما بيقولش نسأل الله السلامة الا في موضع ارتكابه الاوابي، يرتكب الطامة الكبيرة ويتهجم على اعراض الناس وبعدين يقول نسأل الله السلامة، فاذا قال نسأل الله السلامة اعرف انه ارتكب عظيمة. فسبحان الله، يعني يا ارجو نسأل الله سبحانه وتعالى يعني يهدي المسلمين، يعني هذا قطعا بيصرف الشيخ، لان الشيخ بشر من البشر، لما يرى هذا الطعن المتتابع المتواتر عليه مثلا وحتى هم غير محقين ولا مؤدبين حتى في الرد مثلا على الشيخ، شيء يؤثر في القلب لا شك. انسان طيب الشيخ كان عندنا دكتور في يعني يدرسنا الحديث، فكان يقول اذا صحح الشيخ ناصر الحديث فلا بد ان تتابع وتراجع بعد تصحيحه، لكن اذا ضعف يعني الحديث فعليك به، فانه ما يعني ضعف الحديث الا بعد ان ينفذ جهده في يعني تقويته، فما رايك في هالكلمة؟ لا هذا كلام غير صحيح، يعني كلام اجمالا اجمالا غير صحيح، يعني هو فيه هناك من قال اذا صحح الشيخ قل بتصحيحه واذا حسن توقف، وهناك ناس يقولون بهذا. هي المسألة كما قلنا علوم الحديث علوم اجتهاد، وكل من الانسان طال عمره في هذا العلم ورسخت قدمه فيه كان اولى بالاتباع من غيره. ده ايضا جواب اجمالي، يعني النهارده مثلا الشيخ ناصر يختلف معه في تحسين بعض الاحاديث، انا اجيب الان بجواب اجمالي وهو هل الحديث الحسن مثلا له قاعدة؟ لا ليس له قاعدة. الذهبي يقول في المنقضة انا على اياس من وجود حد للحديث الحسن، ليه؟ لانه بيحصل فيه تجاذب في النظر، يعني الراوي مثلا زي الحفظ فيه كلام بتاع، فانت تلحقه بالضابط الضعيف ولا تلحقه بالحسن محل اجتهاد. فاذا كانت المسألة محل اجتهاد ومحل نظر، انا اتابع الذي له 60 سنة في هذا الفن عن الذي له 4 أو 5 أو 10 سنوات، هذا جواب اجمالي، لان اللي هو اللي له 60 سنة قطعا تمرس وصار له ذوق المحدثين وصار له ملكة، فقطعا هو اقرب الاصحاب في المسألة. الجواب التفصيلي ان يكون ذلك المعترض عنده من الادلة الصحيحة الواضحة ان هذا ليس بحسن انما هو ضعيف، انما نأتي على راوي في خلاف بين اهل العلم، زي مثلا فليح بن سليمان في خلاف بين اهل العلم، انت تقول انا ارجح انه ضعيف، ومثلا الشيخ انا ارجح انه حسن، تيجي تقول فالشيخ مخطئ، ولما لا تكون انت اولى بالخطأ؟ طبعا المسألة يعني راوي مختلف فيه، يعني ما هو ثقة مثلا محض ولا ضعيف محض ولا نحو ذلك. فهو مسألة ان الشيخ يعني قد يخطئ في تحسين بعض الاحاديث هذا وارد. والحقيقة اللي اذا تعقب على الشيخ رضي الله بتعقب فيما يتعلق بتثبيت الحديث فهو يعترض عليه في الحديث الحسن اكثر من الحديث الصحيح، لان الصحيح بيبقى له اسانيد واضحة انها صحيحة، انما الحسن بتبقى افرادها ضعيفة فممكن يعني يحصل نوع من الخلل، زي مثلا حديث اذهب في الدنيا يحبك الله، حديث مثلا اسانيد فيها متروك واسناد مرسل، فمتروك مع مرسل ما يمكن ان يقال انه حسن مثلا، لكن يقال انه الاصل فيه الارسال مثلا، فممكن يخالف الشيخ في شيء من هذا القبيل. لكن اعطاء قاعدة ان اذا صح ابحث وراه واذا ضعف لا تبحث وراه دي مثلا على الاطلاق اظن يدخلها خلل يعني كثير. طيب الشيخ هل تحضر يعني مؤلفاتك، يعني يريدون ان شاء الله يعرفوا المؤلفات ومشروعاتك الحالية في التأليف يعني الان إذا يستفيد بقى الناشرون بقى الناشرون بقى ده سؤال ملغوم ده لا والله هذا حطنا من عندك هناك في القاهرة حطنا في مصر لا لا ما لك علاقة. نعم هو الآن اللي يعني الكتب اللي داخلة في الطبع غاية مأمول الراغب بتخريج أحاديث ابن الحاجب لابن الملقن ومروها أبو الزبول عن غير جابر وكتاب 40 حديثا في الجهاد للعفيف الدين وكتاب الديباج على صحيح مسلم الحجاج 6 مجلدات للسيوطي والثاني من حديث الوزير أبي القاسم مع علي بن عيسى بن الجراح 7 مجالس من أمال الوزير وكتاب الأمراض والكفارات والطب والرقيات لضياء المقدسي والحث على الدعاء لعبد الغني المقدسي أيضا وكتاب نسخة عمرو بن زرارة لأبي القاسم البغوي والأوهام الواقعة في المعجم المشتمل لابن عساكر للضياء المقدسي أيضا هذه يمكن الأشياء اللي أذكرها أنها يعني تعتبر خلصة والجزء الأول من سد الحاجة إلى تقريب سنة ابن ماجة هذا المقدمة والجزء الأول من كتاب عجالة الإملاء المتأثرة من التذنيب لما وقع من الوهم وغيره لحفظ المنذري في الترغيب والترهيب الحفظ الناجي الأوهام اللي وقعت في كتاب الترغيب والترهيب للحفظ الناجي تقع في 3 مجلدات طبعا بالإضافة لتفسير ابن كثير بين حقيقة على 15 مخطوط أصل لكن ما في منها مخطوط كامل غير حوالي 2 فقط والباقي يكمل بعضه وصلت إلى الأنعام نعم وصلت الأنعام إيه نعم بالإضافة طبعا لبذل الإحسان يعني بذل الإحسان أكمل فيه إن شاء الله سنقدم 3rd and 4th قريبا لأن الطهارة كتاب الطهارة ينتهي على رأس 7 مجلدات إيه نعم إيه أي معجم لا هذا لي عليه شغل يعني لا لكن هو فيه الجزء المفقود من المعجم الكبير جزء منه طبع في دار الراية كان مخطوطة عندي أعطيتها لبعض إخواننا حققها ويمكن في خلال شهر ينزل الأسواق الجزء المفقود اللي هو جزء العباد الصغار عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عامر وهؤلاء الجزء المفقود يعني كبير كده مجيليد صغير عند الراية نعم اي نعم وطبعا فيه ايضا من الكتب لكن انا يعني ما اتممتها يعني انتهى منها حوالي 80% من الشغل معجم الاسماعيلي هذا منتهي منه من زمان هذا معجم الاسماعيلي منتهي لكن ما دفعت للطبع لبعض المواضع المشكلة عندي وكتاب النسخ المنسوخ لأبي حفص بن شاهين هذا انتهيت من حوالي 80% منه وتوقفت عن العمل وهناك المشروع الكبير وكتفب الهوامع على جمع الجوامع اللي هو 100 مجلد إيه نعم. هذا كل الصيد في جوف الفرع يعني هو كل حديث أنا أحققه أنا أضعه في هذا الكتاب الجامع الكبير للسيوط إيه يمكن أخونا عادل اللي رأاه عندي هناك 30,000 حديث كل حديث يأخذ ورقة فكل مجلد 300 حديث يعني 300 ورقة طبعا في بعض الحديث بتزيد يعني تزيد 4 ورقات 5 ورقات وكذا فأقول قلت في نفسي يعني طول ما انا شغال كل الاحاديث التي اعملها انقلها في الجامع الكبير يعني ما احققها من جديد ولا ابذل فيها مجهود لا يعني ما اكتبه هنا اذا كان الحديث موجود في الجامع الكبير انا افرغه ايضا في الجامع الكبير فيعني ان نسأل الله تبارك وتعالى في العمر وامد في القوة كده يبقى ممكن نخلص الكتاب لان 30,000 حديث صحيح وضعيف وموضوع ومنكر وحسن كل حاجة فيها. فأسأل الله أن الله يعيني. وما زال اللي هو الجنة المستغيث بشرح علل الحديث ابن أبي حاتم الرازي، لكن هذا الكتاب أنا أؤخره لأن الكلام في العلل ينبغي أن يكون مع تقدم السن. الإنسان الآن يعني كل ما يعني يتقدم به السن كل ما يدرك ويعلم أشياء ما كان يجهلها قبل ذلك. لكن أنا أعمل فيه يعني أفك رموز التعليل عند أبي حاتم وأبي زرع، زي ما احنا ربنا مثلا يقول قال مثلا ابن ابي حاتم سألت ابا زرعة عن حديث كذا كذا فقال خطأ، فانا ابحث عن الخطأ واين هو وابحث عن الطرق وانظر اذا كان هذا خطأ ام لا، وانظر الى تعليل الائمة المتقدمين على ابي حاتم او المعاصرين لابي حاتم او الجائين بعد ابي حاتم الرازي. فطبعا هذا كتاب المفروض، وبعدين هو ناقص اصلا يعني فيه تصحيفات، وحصلت نسخة احمد الثالث مع النسخة التيمورية ونسخة درجة المصرية، وابحث عن القطعة التي شرحها ابن عبد الهادي في العلل وقيل انها مفقودة لكن لعل نجدها. فهذا موجود نعم، لكن المفروض ان هو يكون من اواخر الكتب التي تخرج. اي نعم. طيب شيخ نختم في كتابك كشف الوجيعة، ايه تكون عبرة لطلبة العلم يعني في كتاب كشف الوجيعة ببيان حال ابن لهيعة. هو الحقيقة يعني هذه القصة كنت ذكرتها لأخينا عادل، وهي فعلا من العبر يعني من العبر للذين يقولون الآن بالاستقراء، يقول لك أنت تسأله وتخذت المسألة يقول لك خذتها بالاستقراء. الحقيقة ابن لهيعة من الأئمة المكثرين الذين تمتلئ دواوين السنة بحديثهم، واختلف أهل العلم فيه اختلافا كثيرا، فمن قائل ان كتب احترقت، ومن قائل انها لم تحترق، ومن قائل ان هو كان لا يبالي ما يحدث قبل الاحتراق وبعد الاحتراق، اختلف في اختلافا كثيرا. فكنت في بذل الاحسان المجلد الاول تكلمت عن حال ابن لهيعة في حوالي نحو ورقتين او ثلاثة، فبدا لي ان افرد ترجمة لهذا الرجل وانظر في الاحاديث التي اوردها ابن عدي في الكامل وابن العقيلي في الضعفاء وابن حبان في المجروحين، وانظر في الاحاديث التي انكروها عليه هل تفرد بها ام توبع عليها. فبدأت فعلا خطة العمل حتى انظر يعني هل المناكير تكثر على رواية ابن لهيعة بحيث نلحقه بالضعفاء، ولا توبع على معظم هذه الروايات فممكن نقول ان الرجل ما تفرد باصل بل توبع. فبدأت اعمل، لكن فخطر على بالي وانا اعمل شيء قلت طيب طب من اجمع حديث ابن لهيعة في السنن الاربعة وفي المسانيد مسند احمد مسند الطيالس مسند الحميدي مسند عبد بن حميد مسند ابي يعلى، اجمع حديث ابن لهيعة وانظر. فبدأت فعلا امر على كل هذه الكتب واجمع حديثا حديثا لابن لهيعة، فطمعت اكثر فقلت طب انا امر على كل الكتب المسندة ابن خزيمة وابن حبان والمستدرك والدارقطني والبيهقي، وبعدين ادخل على الاجزاء الحديثية الصغيرة والكبيرة، كل حديث ابن لهيعة اكتبه في بطاقة، فتجمع عندي احاديث كثيرة جدا جدا للرجل. فقلت انا ايه اجمعها على المسانيد، مسند انس مسند ابي هريرة مسند كذا مسند كذا، وبعدين ارتبها على طريق صحة الاشراف وابدأ في الحكم على حديث حديث، انظر هل توبع ابن لهيعة على هذا الحديث ولا لم يتابع، تفرد به ولا لم يتفرد به، امسك حديث حديث بحيث اذا انتهيت من هذه الدراسة انظر الى في النسبة المئوية كم في المية تفرد ابن لهيعة بهذه الحديث، فان وجدت انه مثلا 70% تفرد يبقى يغلب على الضعف ان الرجل ضعيف، لانه اغلب احاديثه تفرد بها دون الائمة المتقنين من اصحاب شيخه فلان الفلان، فاذا وجدت المتوبع من قبل ثقات على هذا الحديث يبقى يغلب على الظن ان الرجل لم يتفرد يعني اصلا بل توبع عليه، فبالتالي نستطيع ان احنا نحكم على رواياته بما يناسب الحال. فيعني ما زلت انا في الجمع وحكمت على بعض الاحاديث من مسند ابي بن كعب ومسند اسامة بن زيد واسامة بن شريف وفي مسند انا الآن. وطبعا هو واخد لحد كل الصحابة تقريبا يعني واخد على نفسه طريق معجم، ودي كانت طريقة المتقدمين. ابن حبان لما يقول لك سبرت رواياته كان السبر هي المقابلة والنظر الى يعني اهل الطبقة هل وافقوا ام خالفوا، لكن كان يميز هؤلاء ان كانوا حفظة، السبر ده بيتم في الذهن على طول يعني على طول بيستحضر، لكن احنا طبعا ما عندنا الا الكتب. فانا اتعجب من الذي يقول انا صبرت حديث فلان الفلاني وجدته كذا، ابن لهيعة لو الواحد أوقف عمره على حديث ابن لهيعة فقط لفنى عمره ولم يجمع كل حديث ابن لهيعة، لأنه بطبيعة الحال لن يصل إلى كل الأجزاء الحديثية المسندة في العالم. أو عندك الظاهرية مئات الأجزاء الحديثية ولا عشرات المئات من الأجزاء الحديثية التي لم تطبع حتى الآن ومشحونة بالأسانيد وفيها أحاديث ابن لهيعة. فمتى يقال في يعني أنا سبرت حديث الراوي الفلاني وله مثل هذا الكم؟ وهذا ابن لهيعة رجل واحد من عشرات المئات من الرواة أو عشرات الألوف من الرواة. فالحقيقة المسألة مرتقاها صعب، وأنا أسأل الله تبارك وتعالى أن يعينني على إتمام دراسة هذه الدراسة لابن لهيعة. نعم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.